سمعت يقول السائل: امرأة جاءها الدم ولكن استمر معها 20 يوما ثم أصبح لونه هو اللون المعتاد عند العادة عندها واستمر بعد ذلك 15 يوما، فهل تقضي ذلك، هل تقضي ما قبل ما رأته من الدم ذلك المعتاد؟ على عادة وجاءت العادة لا تصلي ولا تصوم، هذا يكون معروفا، وإذا جاءت العادة تغتسل، فإذا جاءها دم بعد ذلك هذا دم غسل، صلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة حتى تأتي العادة معروفة. أما إذا استمر معها بخمس صارت 6-7 لدمها المعتاد لا تعجل في الغسل حتى ينقطع الدم ما دام متصلا، 5-6-7-8 متصلا حتى ترى الطهارة إلى 15، لا زيد على 15 كما قال جمهور أهل العلم إلى 15 إذا اتصل. أما إذا كانت العادة 5 وانقطع ورأت الطهارة واغتسلت ثم جاء بعد شيء فإنها تعتبره دم فساد، صلي وصوم وتوضأ لكل صلاة فالمستحاضة.